المدى عيني مشرادة رعا خيالك ومراجيك رعا خيالك ومراجيك تهامش الأشواق آتية وتصيح بي الأوهام لن تأتي لن تأتي أبلغك وشاية كذبا يا حلوتي عني فصداتي أم خفت أعين عادلين لنا في الحي تركبنا فأحجمت هل أبلغك وشاية كذبا يا حلوتي عني فصداتي أم خفتي أعين عادلين لنا في الحي تركبنا فأحجمتي أم أنا مكروها ألم بك أم أنا مكروها ألم بك لا قدر المولى تأخرت فتصوري ما بات يعصف بي من عاصف أشعلته أنت Thank you. سمعت باقة الزهور هنا ولكم بأزهاري تزينت ألقيتها في جوار مقعدنا الخالي حزينا إذ تخلفت وجمعت باقات الزهور هنا ولكم بأزهاري تزينت ألقيتها في جوار مقعدنا الخالي حزينا تخلفت وجمعت باقات الزهور هنا ولكم بأزهاري تزينت ألقيتها في جوار مقعدنا الخالي حزينا إذ تخلفت وبكى المتى الوردي وارتعشت. كل النجوم عشية الزفت وبكى المثل وردي وارتعشت. كل النجوم عشية الزفت وحملت أشواقي وعدت بها متلفعا بالليل والضمت. وحملت أشواقي وعدت بها متلفعا بالليل والصمت.